قدمنا لكم من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. الليلة هنسهر مع الإذاعية القديرة عزة جنيدي. يا ترى ايه السهرة اللي قدمتها لنا ومين ضيفة الحلقة؟ ده اللي هنعرفه حالا وقدمنا لكم. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات. تقديم عزة جنيدي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم النجمة المحبوبة مريم فخر الدين. أهلا بحضرتك. أهلا بالإذاعة وأهلا بالمستمعين كلهم. كعادة البرنامج بيتحاور مع الضيف بحروف اعتراضان أو أعطيل أو ما تفهميش حاجة. لا، يعني أول حاجة أنا شفتها وحبيت منها السينما فيلم ذهب مع الريح. أياميها بابا ما كانش بيودينا سينمات أبدا، وما كناش بنشوف افلام، فهو قرر ان فيلم ذهب مع الريح ده فيلم كبير ويجب ان اطفال قدنا، كان عندي 12 سنه، هو قرر ان فيلم ذهب مع الريح فيلم كبير ويجب ان اطفال مع الريح ده فيلم كبير ويجب ان اطفال قدنا كان عندي 12 سنه نتفرج عليه. فلما شفت الفيلم، ناس بتموت وناس بتحب وناس بتعيش ومش عارف ايه، كل ما حد يموت اعيط، وخيال حصنها قصدي يعني بعرفة بتموت وحروب وبتاع، كل ما حاجة تموت افضل اعيط عليها، وكل ما ناس تحب بعض انبسط واضحك وكده. فلما روحنا البيت، امي من المجر، هي اجنبية، متفتحة الى حد ما، لقيتني متأثرة جدا. الفيلم ده كان طويل وكبير وكده، لقيتني دايخة وعمال اعيط وبتاع، فقالت لي لا، ده الافلام دي حاجات كده وكده مش بجد، واللي مات في الفيلم ده هتلاقيه بطل في الفيلم الجاي ويتجوز واحده تانية، والحصان ولا مات ولا حاجه. وجابت لي مجله من المجر، ورتني ان اللي مات ده بيتجوز واحده تانية وبيحب واحده تانية، وشفنا بعد كده افلام. فانا حبيت جدا حته بقى ايه الخدعه السينمائيه، ان انا اضحك على الجمهور وامثل ان انا بحب عبد الحليم حافظ وكده وهو يغني لي، انما هو كله كده وكده، ولا كان بيحبني ولا انا كنت بحبه. انا حبيت الخدعه، مش ان انا اقف اقول موشح طويل امثل مثلا يعني عارفه تمثيليات جامده اعطيل ولا حاجه على خشبه المسرح. لا، احب الخدعه الظريفه اللي ترفع من روح المتفرج المعنويه وتديله درس خفيف، ان كان في الرومانسيه او في الاخلاق او في العرفه في الحب او في كده. حبيت السينما من الوجهه النظريه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. ومين اللي قدم حضرتك في السينما؟ ابويا طبعا في الوقت ده كان لا يمكن. انا كنت في المدرسه الالماني، وهناك شديده قوي رهبات بتاعه باب اللوق دي، وكان فيها اربع لغات، والدراسه كانت جامده جدا صعب. فعلا غير كده امي من المجر، وامي علشان هي اللي مربيانا طبعا كنت بكلم مجري وكده، فكان عندي خمس لغات. ابويا ما ربانيش عشان ابقى ممثله، ابويا رباني عشان ابقى زوجه وست بيت، وكانت عمتي تعلمني اطبخ وامسح البلاط واكنس واعمل كل اعمال البيت، واروح السوق واجيب الخضار الرخيص، يعني شوفي اي حاجه عن البيت انا كنت 100% فيها. وكل الحاجات دي كنت بمارسها في اجازه الصيف، كان يقول لي نطلع الطباخ وتاخدي جنيه ونص، اقول له طيب. بس فاول واحد قدمني هو كان الاستاذ احمد بدرخان، كان مخرج فيلم ليله غرام. واحمد بدرخان قدر يخش بيتنا لان هو من الفيوم وابويا من الفيوم، وابويا كان مهندس ري في الفيوم، واحمد بدرخان كان هو يعرفوا بعض، يعني جالي انور وجدي، وابويا طرده لان يعني هو الوحيد اللي قدر يقنع بابا. وكمان لما قال الرواية، يعني لما قرى الرواية لقاها رواية ممكن بنت تمثل المثل الأعلى لبنات جيلها. اللي هي المحترمه اللي ما تضحكش بصوت عالي، اللي هي ما تعيطش بصوت عالي، الرقيقه. حتى ابويا صمم ان انا اول ما اطلع في اول مشهد اصلي، فهتلاقي في ليله غرام اول مشهد عملته في حياتي في السينما بصلي بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي كان أول مشهد أنا مثلته أصلا في السينما، فهو اللي اختار لي. وأياميها أنا كان عندي 17 سنة، كنت قاصر، فما كنتش أقدر أمضي حتى أن أنا أوافق على الفيلم أو ما وافقش. فهو أبويا اللي كان بيقتنع ويعمل العقد مخصوص بإيده، وهو اللي كان بيوافق وهو اللي ما كانش يوافق. حضرتك تختاري أغنية بحرف الميم زي ما سألتك بحرف الميم الأدي اللي أقول إيه بقى؟ مش عارفه بقى ميم. ممكن نقول من غير لي، اخر اغنيات الفنان الراحل طبعاً محمد عبد الوهاب، يعني ده فنان تاج على رؤوسنا كلنا. يعني حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي، كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيبي بدينك قمري، أشعرك بيبي بدينك قمري، حبك رحلة عمري عمري عمري، وقدري رد قلبي موعد مع الماضي، حكاية حب، أفلام سينمائية لاقت نجاحا جماهيريا وشهرة، ما السر وراء نجاح هذه الأفلام من وجهة نظر حضرتك من دمار؟ شوفي عايز أقولك حاجة كمان، هي مش نجاح وشهرة في وقتها، هو نجاح وشهرة بعدها بـ30 و35 و40 سنة. دي الحاجة المهمة، يعني حتى الأجيال اللي جات أجيال أحفادي معجبين جدا بالأفلام دي، فعلا الواحد بيشوفها لحد النهاردة ومعجب بيها ولا يمل يعني من رؤيتها. هقولك سر نجاح، اولا الصدق، ثانيا حب الفنان. يعني ما دخلتش السينما عشان اكسب، ما دخلتش السينما علشان ابقى مشهورة، ما دخلتش السينما عشان اتباهى على قرايبي او زميلاتي او اي حد بالصناعة دي، دخلتها فقط علشان انا بحب امثل وبحب اضحك على الجمهور، واكون انا مثلا موت وما موتش، وبعدين الناس تعيط وتصدق ان انا موت في الفيلم، وتاني فيلم يلاقوني بحب عبد الحليم حافظ وما موتش ولا حاجة. هي دي وجهة نظر نظري انا في شغلي. كويس. فانا كنت بنشتغل علشان نجاح العمل. فمثلا في رد قلبي، قبل رد قلبي انا كنت باخد مثلا 4000 و5000 جنيه في الفيلم مع فريد الاطرش. لما جت مدام اسيا وعرضت عليا فيلم رد قلبي ولقيت قريت كتاب يوسف السباعي بتاع رد قلبي وقريت السيناريو، فلقيت ان مفيش حد يقدر يعمل شخصيه انجي الا مريم فخر الدين. هو كان رسمها من غير ما يعرفني ولا يشوفني على الاميره انجي دي غير انا كويس. فهنا كواحده بتتاجر في فنها كان مفروض انا امسك اسيا دي واتبعها بسكينه تلمه واقول لها والله انا عايز 10,000 جنيه في الفيلم ده، انما هي عرضت عليا 1000 جنيه واحده، وانا قبلت وانا سعيده جدا ان هعمل دور انجي اللي انا اتمنى ان اعمل شيء. خصوصا الفيلم ده كان مهم ليه بقى؟ لان ده كان عن ثوره 23 يوليو والثوره دي تسجيل تاريخ لمصر، يعني لازم نعمل فيلم فعلا في على مستوى تسجيل تاريخ بلدنا. حضرتك تختاري أغنية بتبدأ بحرف أيوة. الراء. أقولك بقى ره ره ره ره فرقي بقى هقولك بقى روح على مهلك لصباح. حاجات قديمة بقى دي بس حاجات حلوة. روح على مهلك على مهلك روح على مهلك على مهلك روح لو فات الهوى وناديلك روح على مهلك روح على مهلك روح على مهلك قبل ما تشغل بالك بليالي طوال جيالك فكر في اللي حيجرالك واللي الايام شايلالك من قبل ما تشغل بالك بليالي طوال جيالك فكر في اللي حيجرالك واللي الايام شايلالك وان شفته جميل على مهلك على مهلك ميل على مهلك لو فات الهوى ونادالك على مهلك على مهلك روح على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح روح على مهلك على مهلك روح لو فات الهوى ونادالك روح على مهلك روح على مهلك روح على مهلك يا وصلنا لحرف الياء. يا ترى ما هو الفرق بين سينما الخمسينيات والستينات وسينما التسعينات؟ يعني حضرتك مثلتي زمان ومثلتي ايضا والى الان بتمثلي ايه الفرق يعني في نقاط كده؟ فرق سماء وارض، ده عكس ده. كنا بنمثل في استوديوهات لنا اوض بنعلق فيها الهدوم، لنا مكان نقدر نمثل فيه، انما النهارده لما يبنوا لي اوضه مثلا بتاعه الاميره انجي دي بنينها لي مخصوص في الاستوديو امثل فيها على كيفي وهدومي مكويه وبتاع واحس انها فعلا الاميره انجي. خدتي بالك النهارده بقى شوفي احساسي انا لما لم هدومي واروح امثل عند ناس في بيتهم. يعني وكمان زمان كانوا بيجيبوا كتاب للقصه، يوسف السباعي زي امين يوسف غراب زي محمد عبد الحليم عبد الله زي طه حسين، زي بيكتب روايه مش علشان يسترزق منها، بيكتب روايه لان هو فنان زي طبعا نجيب محفوظ استاذنا الكبير زي كل الفنانين الكبار، مش علشان يبيعها ولا يشتريها هو سينما. حضرتك تختاري اغنيه بتبدا بحرف الياء. صباح دي بقى من لبنان، دلوقتي نعمل حد من سوريا. كويس كده عشان نبقى ايه محاوطين بلادنا كلها العربيه. ميم. وصلنا لحرف الميم، وحرف الميم اتكرر قبل كده فمش هنذكره مرة تانية زي ما قلت لحضرتك في البداية. طيب كويس. فاء. حرف الفاء. فكرة التمثيل على خشبة المسرح لماذا لم تفكر فيها النجمة المحبوبة مريم فخر الدين؟ لعدة أسباب. أولا المسرح ده بيبتدي الساعة 10 بينتهي الساعة 4 الصبح، انا بقى ما اقدرش انزل المسرح ده بيبتدي الساعة 10 بينتهي الساعة 4 الصبح، انا بقى ما اقدرش انزل ابدا من بيتنا الساعة 10 بالليل الا مثلا مرة لو في فيلم يعني معذورة او فرايحين فرح او يعني حاجة كده، انما المسرح ده عايز يوماتي. انزل من بيتنا 10 ارجع 4 الصبح. شوفي بقى انا عشان الجيل القديم، في طبعا زميلاتي مدام امينة رزق وكده، انا ما جربتش المزور في فنانين سينما كتير. أيوة اتجهوا للمسرح. اتجهوا للمسرح، انما انا ما تديني مليون جنيه انا مش نظرتي للفلوس عالم، يعني دي حاجة مفهومة. طبعا انا لو نزلت اشتغلت مسرح هجيب ماديا زيادة، ماديا دي هعمل بيها ايه؟ انا مصورة قاعدة ببيتي دفع اجاره، دفعت النور ما تقطعش علينا، باكل وبشرب وبنام وعيالي الحمد لله مصورين، مش محتاجة لفلوس اكتر من كده، مش محتاجه لفلوس اكتر من انها تصور. هل برضو يعني بنقول نظريه بقى ايه؟ لا مش حكايه، ما اقدرش انا انزل من بيتنا كل يوم الساعه 10 بالليل وارجع 4 الصبح، اتكسف من البواب واتكسف من السواق اتكسف من العسكري بتاع المرور من الحواجز اللي عاملينها على كوبري الضباط يقولوا لي صباح الفل يا مدام مريم راجعه الساعه 4، اتكسف جدا من حاجه زي دي يعني. وبعدين ما عرفش انا هعمل ايه لو وقفت على مسرح، يعني جايز هتكسف جايز مع مش عارف، يعني صعب انك تواجهي ايضا الجمهور يا ما عرفش يعني. انا واجهت الجمهور على المسرح كتير في حديث في اتكلم في الميكروفون زمان، انما كتمثيل لا طبعا، لا كتمثيل لا، انما كحديث كده تقولي كلام من مخك دي اصعب من انك كتمثيل، لان التمثيل انت حافظاه هتروحي تقولي الكلام اللي انت اصلا حافظاه ولابساه له لبس وكده، انما حديث انت قدامك كميه ناس لازم تقنعيهم بالكلام اللي انت بتقوليه وكلام انت بتخترعيه فجاه دلوقتي. طب مين من فنانين السينما اللي اتجهوا للمسرح وبيعجبوا حضرتك؟ والله انا ما بتفرجش على مسرحيات نادر، انا اتفرجت على فؤاد المهندس طبعا، شويكارو فؤاد المهندس احب قوي يعمل اللي ضحكوني دلوقتي جدا، نجاح الموجي هو تكوينه كده لازم من غير ما يتكلم عارف هو صوته على تكوينه يضحكني، اللي يضحكني احمد بدير. نختار اغنية بتبدأ بحرف الفاء. فاء جاء عليها دور دلوقتي. أيوة. فين بصي بقى، في جنة احلامي لسعد عبد الوهاب. بدون الاغاني القديمة كله قديم، هجيب لك حاجات عتيقة. فين جنة احلامي هو رامك ورامي، فين جنة احلامي هو رامك ورامي، ياللي نسيت ايامي ياللي نسيت ايامي، فين ايامي فين فين فين، فين جنة احلامي وغرامك وغرامي، فين جنة احلامي وغرامك وغرامي، ياللي نسيت ايامي ياللي نسيت ايامي، فين ايامي فين. كانت أجمل غنوة من أيام الحلوة، حب غوب ونجوة لفيتني الأوهامي، ياللي نسيت أيامي ياللي نسيت أيامي، فين أيامي فين فين فين، فين جنة أحلامي وغرامك وغرامي، فين جنة أحلامي وغرامك وغرامي، ياللي نسيت أيامي ياللي نسيت أيامي، فين أيامي فين. وصلنا لحرف الخاء. خاض العديد من السينمائيين تجربة الإنتاج السينمائي، هل النجمة المحبوبة مريم فخر الدين خاضت هذه التجربة أيضا؟ أنا خدت التجربة دي كتير، إنما زمان زريع زمان. طبعا كنت أنا متجوزة محمود ذو الفقار مخرج ومنتج، فهو كان يخلينا امثل في افلامه ببلاش، قلت له طب وبعدين انت لازم تردي لي البتاع تمثل في افلامي تخرج في افلامي ببلاش. فاتقسمنا بقى، هو يخرج لي ببلاش وانا امثل له ببلاش، يبقى كده الميزان العدل بيننا صح. انما الفنان ما يقدرش يبقى تاجر، يعني ما جيت انتجت انا جبت قصه يوسف السباعي، سيناريو وحوار يوسف السباعي جبت في الفيلم، كنت انا بمثل فيه ما حبيتش اوفر بطله فروحت جايبه سميره احمد كمان يعني بطلتين وكمان كنت جايبه احمد مصر وشكري سرحان كانوا بيمثلوا ورحت جايبه اخويا يوسف كان وجه جديد وجبت محمد الموجي يمثل معايا في فيلم اللي هو رحله غراميه اللي هو انا لا اعلم اين هذا الفيلم فيعني احنا مش تجار فبنعمل احسن حاجه وبعدين بياخدها الموزع ولا تعلمي بيودي الفيلم فين وبيجيبه منين يعني الافلام دي موجوده عند بهنا وبهنا مات وبهنا اصلا في اسكندريه اروح لمين بقى اقول يا مين يعني مش لاقي حد اروح له بس حضرتك تختاري اغنيه بتبدا بحرف الخاء دي طبعا دي سهله جدا لان انا دايما بسمعها خايفه اقول اللي في قلبي لفيروز بصوت فيروز ولا بصوت محمد عبد الوهاب والله هما الاثنين حلوين فنخليها بصوت فيروز لان احنا سمعنا عبد الوهاب قبل كده خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا ولو دريت عنك حبي تفتحني عيني في هوايا خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا ولو دريت عنك حبي وصلنا لحرف الراء وحرف الراء اتكرر قبل كده فمش هنذكره مرة تانية زي ما قلت لحضرتك في البداية طيب كويس ألف حرف الألف أكثر من هواية بتمارسها الفنانة المحبوبة مريم فخر الدين مثل السباحة وركوب الخيل وأعتقد هناك هوايات أخرى هل بتجدي إلى الآن وقت لممارسة هذه الهوايات؟ طبعا الرياضة دي لازم كل يوم يعني لو ما قدرتش اعوم بس انا حتى لو في الشتاء في عز طوبة انزل المية يعني دي ما تفرقش معايا صيف شتاء يعني طوال صيف شتاء اعوم لو ما عنديش شغل لازم اعوم ساعتين في اليوم ممكن اركب خيل ما اقدرش اركب ساعتين او يعني لما ما اقدرش اعوم عندي كلب بينجو ده امشيه ساعة في النادي في الشارع في اي حتة انا ما تفرقش معايا يعني بكلم المصريين اللي في الشارع والعرب واي حد اللي يقول لي صباح الخير اقول له صباح النور اللي يقول لي اهلا وسهلا ازيك اقول له ازيك انت كانهم كلهم افراد اسرتي ليا هوايه كمان الزرع عندي في البلكونه ولا بتقولي مشى لهم انا ما اشتريتوش حياه زي ما انا شايفه زي ما حضرتك يعني. شايفه كده اللون الاخضر بتحبيه يعني. انا احب اللون الاخضر جدا يعني تلاقي عندي حيطاني خضره كمان عندي احب اقرا قران جدا وتفسير القران حتى احب التاريخ من العملات يعني مثلا احب كان في عندنا نقود فاطميه زمان في كان مصر كان فيها حضارات كتير، فتلاقي في عندك الاسكندر كان هنا، فجايز تلاقي عملات اسكندر، جايز تلاقي عملات التعريفة والملين والنكلة اللي كانت على ايامها دي كلها موجودة عندي، والنص ملين والقرش المشرشر والنص فرانك المسدس وكل العملات دي بعتز بيها جدا جدا. يعني اكثر من هواية حضرتك بتمارسيها وتحريص على ممارستها، بس احب ما اعرف حاجة لازم اعرفها من الالف للياء، يعني عندي كتب يعني عن العملات دي ولا انسايكلوبيديا، يعني حاجة دفاتر تليفون واقعد اذاكرها. نختار اغنية بتبدأ بحرف الالف. الف دي سهلة برضو، انا وانت لوحدنا الفريد الاطرش في الفيلم اللي كنت حضرتك بتمثلي فيه معاه. انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا، انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا، ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. وصلنا لحرف اللام. لماذا لم تتجه أو تفكر النجمة المحبوبة مريم فخر الدين في تمثيل الكوميديا؟ أنا شرحة جدا ونكتية جدا، وأي مصيبة أقلبها تبقى نكتة. يعني مثلا أي مصيبة تجي تقلبيها زي الشراب كده على قفاها تبقى نكتة على طول، وبحل مشاكلي بالطريقة دي. إنما عمر ما جالي دور كوميدي في حياتي أبدا، محدش عرض علي أبدا دور كوميدي، فأنا مش عارفة ليه، يعني مع إن أنا على طول بضحك، يعني مسخسخة على طول مده، يمكن أنا ما بضحكش، يعني ما أعرفش هل أنت بتحكي علي لما بضحك؟ إنما أنت يعني برضه تحبي تمثلي هذا اللون قوي قوي، يعني أنا التراجيدي ده سئيل على قلبي، ومحبش الغم، يعني أحيانا بمثل غصب عني، عارفة حاجات الدموع والعياط، لأن أنا مش مذهب الدموع. أنا عمري ما عيطت في حياتي على حاجة إلا وأنا عندي 5-6 سنين، إنما بعد كده ما عيطش. أنا حل المشكلة بتاعتي إنما ما عيطش عليها أبدا، حتى يعني لو مات لي حد يعز علي الحد ده، إنما أنا واقعية والله كلنا هنموت. طب ما هو جاء الأول أنا جيت الأول، ما كل واحد ودوره، وده أمر الله، فأنا ميالة للضحك أكتر. إنما الآن ما حدش أبدا، شكلي مش كوميدي، يبدو كده شكلي تراجيدي خالص. هو يمكن فعلا الواحد تعود على يعني إنه يشوف حضرتك في الأدوار بنقول أرستقراطية شوية. لا هو طبعا شكلي يدي أرستقراطية دايما، فزمان حتى يقولك الغنية اللي بتحب واحد فقير كل الأفلام أنا اللي أخدها، الفقيرة اللي بيحبها واحد غني دي كتفات الحمام، بنت جيران الشعنونه اللي تعاكس ابن جيران بتاعها ده، دي كانت شاديه. فيعني احنا كنا مقسمين التركه علينا احنا الثلاثه يعني. يعني يمكن فعلا يعني ملامح كل واحد بتفرض علينا وهي معينه. طبعا طبعا الملامح دي لازم تفرض عليكي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ شعري فاتح، هل انا هفضل اسبق شعري اسود العمر كله؟ والله العظيم انا ليا كل صوري زمان وانا صغيره كنت اتكسف لان انا الوحيده اللي كان شعري اصفر فعلا، فكنت احط اشارب. انا ببقى 80% زمان وانا صغيره في حياتي لابسه اشارب، وصور كتير حواليها لك دلوقتي وانا بالاشارب وتستغربي ايه اللي خلاها تلبس. كنت خجلانه من لون شعري الشاذ اللي في وسط الناس اللي شعره بس هو ده طبيعه لون شعر حياتي. انما بعد كده بقت الناس تصبغ شعرها وبقوا كلهم صفر وحاجه جميله جدا. فلقيت بقى ايه ان انا مش نشاز ولا حاجه، عادي بقى. حضرتك تختاري اغنيه بتبدا بحرف اللام. طبعا احنا ناقصنا بقى حد مهم جدا ولازم نطلع له اغنيه، ست ام كلثوم. نقول لها ايه بقى باللام؟ لسه فاكر دال. حرف الدال دور من الأدوار قمت بتمثيله وكان نقطة تحول في حياتك الفنية، يا ترى ما هو هذا الدور؟ طبعا أول دور مثلت هو ده اللي قام بتغيير حياتي كلها، من تلميذة في المدرسة الألماني عبيطة هبلة أبوها يحكم عليها لممثلة بطلة مصر كلها وجرايد كلها بتكتب عليها. فدي اول تغيير جام. طيب بعد كده 4-5 افلام نفس النمط، وبعدين اول فيلم عملته مع فريد الاطرش اللي هو رسالة غرام، ده بقى بعمله مع مطرب واخده شخصية. وبعدين فيلم عهد الهوى اللي هو غادة الكاميليا عملوه في العالم وعملناه هنا في مصر 3 مرات، وبرضو ده كان نقطة تحول. وعندك طبعا كنت بمثل مع فريد الاطرش، وبعدين نقلت على عبد الحليم حافظ عملت حكاية حب نقطة تحول لضاء، وكان فيلم ناجح لدرجة ان انا مرضتش اشتغل ابدا مع عبد الحليم لان ما تعرضش عليا فيلم كامل. انا احب قوي الشيء كامل زي حكاية حب. برضو عملت فيلم مع محرم فؤاد، برضو عملت افلام مع فهد بلد. نختار اغنية بتبدأ بحرف الدال. دي نختار ليلى مراد، مش ما سمعنا لهاش حاجة، وفي دوس على الدنيا، وهي مبدئي كده انا. انا ولا انت، لنا مين فيها، لنا مين فيها. دوس على الدنيا وطير وديني جنة حبك واطفي حنيني، عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا حنبكي عليها، انا ولا انت، لنا مين فيها، لنا مين فيها. حاسب مهما يقابلك اوعى غيرك يوصل قبلك، اوعى تحاسب مهما يقابلك اوعى غيرك يوصل قبلك. كل الدنيا قلبي وقلبك وانت عنيا اللي حشوف فيها. ايه الدنيا حنبكي عليها، انا ولا انت، لنا مين فيها، لنا مين فيها. وصلنا لحرف الياء، وحرف الياء اتكرر قبل كده فمش هنذكره مرة تانية. نون. حرف النون. نالت النجمة المحبوبة مريم فخر الدين العديد من الجوائز وشهادات التقدير. ماذا تضيف هذه الجوائز للفنان وبصفة خاصة لمريم فخر الدين؟ ماذا اضافت اليك؟ انا خدت جوائز كتير قوي في التمثيل، فكانت زمان اول جائزه هي اللي ابهرتني الحقيقه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الجائزه الاولى في التمثيل في فيلم رد قلبي، وبعدين اخدت بعد كده في فيلم لا انام، عارفه سنتين ورا بعض. وبعدين اخدت، كنت دايما كل سنه في الكاثوليكي للسينما ده يدوني جائزة البنت الطاهرة اللي بتمثل أدوار الطهر والشرف وبتاع. دي كانت كل سنة ما فيش حد ياخدها إلا أنا، لدرجة إن مرة محمود المليجي كان معزوم فقال حتة خطبة، قال لي ما كنتش أنا بمثل دور الرجل الشراني، ما كانتش مريم طلعت بريئة وساذجة وطيبة للدرجة دي، فهو اللي كان يستاهل الجائزة. فأنا قلت فعلا هو كان يستاهل الجائزة، أدي حاجة. انما الجايزه اللي انا اخدتها وبعدين بعد كده، عارفه في ناس كتير قوي اخدوا جايزه، لدرجه ان انا النهارده في نظري جوائز دي بقت يعني زحمه زي ما احنا زحمه كده. انما الجايزه الوحيده اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا دلوقتي هي جايزه طلعت حرب. انا الجايزه دي لما اشبه نفسي بجزء من اللي عمله طلعت باشا حرب زمان، انا بقى فخورة جدا جدا، لان انا انسانة عملت بصمة ولو صغيرة جدا في الناحية اللي انا بشتغل فيها. انما هذه جوائز بتضيف ايه للفنان؟ يعني بيبقى تقدير لما بذله وللأعمال اللي قدمها. طبعا يعني هو تقدير. تبقى سعيدة يعني ما بتشوف الجوائز دي؟ انا ببقى سعيدة، انما ببقى سعيدة اكتر لما امشي في الشارع وكل واحد عربي سوري لبناني مصري بتاع، كل واحد يحب يتصور معايا. لحد النهارده يعني فات على شغلي انا 40 سنه يذكروا لي كل الافلام اللي انا عملتها. يحبوا يتصوروا معي، بنات صغيرة في سن أصغر من حفيدتي، رجالة كبار، جميع الأعمار، جميع الألسن اللي بتنطق باللغة العربية. فده دي أكبر شهادة. دي أكبر شهادة لي. حضرتك تختاري أغنية بتبدأ بحرف النون. دي سهلة ودي أمورة ودي بحبها ودي هختم بيها اسمي وهختم بيها البرنامج. دي نار يا حبيبي نار. نار يا حبيبي، نار يا حبيبي، نار صحبتني، نار خلتني أحب الدنيا وعيش لاقيها. نار يا حبيبي نار، هم دومني أحلى عذاب، ببعت لك بعدي دواب. مش لوم يا حبيبي ولا عذاب، مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. نار يا حبيبي نار، لو تعرف اللي انا فيه والشوق اللولب ده دليل، كان قلبك يسهر لالي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك. يا حبيبي بحبك. نار يا حبيبي نار. أصدقائي المستمعين، وكده اتجمعت الحروف اللي بيتكون منها اسم ضيفة اليوم النجمة المحبوبة مريم فخر الدين. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في عام جديد. وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور.